هو أبو الحسن علي بن الحسن بن الحسين الهنائي الأزدي الأوسي، وهناءة المنسوب إليه هو هناءة بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد. أما عن تلقيبه بكراع النمل فيقول في ذلك القفطي: ويعرف بكراع النمل فإنه كان دميم الخلقة. ويقول عبد الباقي اليماني: لقب بذلك لقصره. وقد ذكر ياقوت في معجمه أنه يعرف بالرواسي، وكذلك نقل عنه الصفدي في الوافي بالوفيات. وقد خطأ الدكتور أحمد مختار عمر هذه النسبة، وصوابها لديه الدوسي. أما حياة كراع فيكتنفها الغموض من مبدئها حتى منتهاها، إذ لم نجد تاريخا لمولده، ولم تذكر المصادر التي استقينا منها المعلومات عنه الشيوخ الذين أخذ عنهم، وكذلك لم نجد إشارة تدل على أنه درس أو أخذ عنه. أما وفاته فقد نص ابن قاضي شهبة أنها كانت في 1613، وقال السيوطي إنه مات في حدود 1300. كتبه: تخصص كراع في اللغة، فجاءت كتبه التي وقعت في يدي وهي 3 دليلا على ما أقول، وهي المنجد والمنتخب والمجرد، وهذا بيان بأسماء كتبه. أولا كتاب المنجد، وهذا الكتاب حققه فوز مسعود ونال به درجة الماجستير من آداب القاهرة 1973، كما حققه كل من الدكتور أحمد مختار عمر وضاحي عبد الباقي بالاشتراك، ونشر عام 1976. ثانيا المجهد، ذكره السيوطي في البغية وقال إنه مختصر للمجرد. ثالثا المنضد في اللغة، وهو كبير على الحروف، ثم اختصره في المجرد. وقد أكمل كراع هذا الكتاب وراقة وتصنيفا في 1939. رابعا المجرد، هذا الكتاب اختصار لكتاب المنضد، وهو معجم لغوي، وتحت يدي جزء منه حققته وسينشر قريبا إن شاء الله. خامسا أمثلة الغريب، ذكره ياقوت وذكره صاحب هدية العارفين باسم أمثلة غريب اللغة. سادسا المصحف، ذكره ياقوت والسيوطي. سابعا المنظم، ذكره ياقوت والسيوطي. ثامنا المنتظم، ذكر بعضهم هذا الكتاب ولعله تصحف عن الكتاب السابق. تاسعا لهجة في اللغة، ذكر هذا الكتاب صاحب هدية العارفين وفي كشف الظنون لهجة لعلي بن حسن المعروف بكراع النمل. عاشرا المنتخب، لم نجد في المصادر المتقدمة كالفهرست والإنباء ومعجم الأدباء والبغية هذه التسمية لكتاب من كتب كراع. وفي مقدمة كتاب المنجد يقول المحققان: توجد من المنتخب نسخة في دار الكتب المصرية تحت رقم 58800 لغة، تنقص أوراقا من أولها وآخرها، وقد كتب على غلافها بخط حديث المنتخب المجرد، والذي يبدو لي أن اسمه هو فقط المنتخب، أما المجرد فهو عنوان كتاب آخر له، انتهى. وحول هذا الكتاب نشر بحث للدكتور أحمد مختار عمر في مجلة البحث العلمي العدد الثالث، تعرض فيه الباحث لتأصيل نسبة الكتاب إلى قراع وتأصيل عنوانه وتلك الأسس التي اعتمد عليها الباحث صائبة في نظري، فهي دلائل تؤصل نسبة الكتاب إلى قراع. وزيادة على ما سبق نذكر ما يلي: أولا، لقد اتضح لي التشابه في عبارات المصنف التي يصدر بها كتبه، وقد أخذت ثلاثة نصوص من ثلاثة كتب لقراع وبيانها فيما يلي. يقول قراع في مقدمة المنجد: هذا كتاب ألفته فيما اجتمعت عليه الخاصة والعامة، وبالله التوفيق والتسديد ومنه العون والتأييد. ويقول في مقدمة هذا الكتاب المنتخب: هذا كتاب بدأت فيه بعون الله وتسديده وتوفيقه وتأييده مما أحاط به علمي وأتقنه فني. ويقول في مقدمة المجرد: هذا كتاب ألفته في غريب كلام العرب ولغاتها، وذكرت فيما استعملته منها مما أحاط به علمي وأتقنه فهمي، وبالله التوفيق وهو المستعان ومنه التسديد. إن هذه العبارات المقتبسة من ثلاثة كتب بما فيها من التشابه تدل على أنها صدرت من مؤلف واحد في نظري. ثانيا، من النصوص التي نقلها المتأخرون عن كراع قوله: قال أبو فقعس: الدارة كل أرض واسعة بين جبال، وجمعها دور، وهي البهرة، إلا أن البهرة لا تكون إلا سهلة، والدارة تكون غليظة وسهلة. قال غيره: الدارة كل جوبة تنفتح في الرمل. وفي اللسان والتاج: دال واو راء. قال قراع: الدارة هي البهرة، إلا أن البهرة لا تكون إلا سهلة، والدارة تكون غليظة وسهلة. قال: وهذا قول أبي فقعس. وقال غيره: الدارة كل جوبة تنفتح في الرمل. ثالثا، قال الفاسي: أنبأنا شيخنا القاضي مجد الدين الشيرازي أحسن الله إليه، قال في كتابه تحبير الموشين في التعبير بالسين والشين في باب النون: الناسة والناشة من أسماء مكة شرفها الله وعظمها، فيما ذكر قراع النمل في المنتخب من تأليفه، وهو من جهابذة اللغويين. وهذا النص صريح يؤصل تسمية الكتاب ومؤلفه، وقد أفرد قراع في هذا الكتاب بابا لأسماء مكة وآخر لأسماء المدينة المشرفة. أما اسم الكتاب فيقول الدكتور أحمد مختار عمر: أما توثيق العنوان الذي يعني بدوره توثيق نسبة الكتاب لقراع فيمكن إقامته على الحقائق الآتية: أولا، في حاشية الصفحة 69 توجد العبارة التالية: هنا كمل السفر الأول من المنتخب بحمد الله. ثانيا، في حاشية المخطوطة الأصلية لكتاب أبي الطيب اللغوي الإبدال توجد العبارة الآتية: وحكى الكراع في المنتخب ابتقع لونه ابتقاعا واهتقع اهتقاعا إذا تغير من فزع أو خوف. وفي مخطوطتنا تحت العنوان: باب الحزن والاغتمام وتغير اللون عند الفزع وخبث النفس ونحو ذلك، نجد العبارة الآتية: وإذا تغير لونه عن فزع أو حزن قيل امتقع امتقاعا وابتقع ابتقاعا واهتقع اهتقاعا. وما ذكره الباحث يوثق في نظرنا عنوان الكتاب، ونضيف إلى ذلك ما وجد في نهاية المخطوطة باء من الكتاب، فقد جاء في آخرها: تم كتاب المنتخب من غريب كلام العرب، والحمد لله على عونه وإحسانه، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله. كذلك النص السابق المنقول عن الفاسي والذي صرح فيه باسم المنتخب ومؤلفه يؤكد تسمية الكتاب إلى جانب تأكيد نسبته إلى قراع. هذا جزء من المقدمة التي قدم لها محقق الكتاب الدكتور محمد ابن أحمد العمري الأستاذ المساعد بكلية اللغة العربية بجامعة أم القرى.